والله أعلم بأعدائكم، أي هو أعلم بأعدائكم منكم، يحذركم وينبهكم ويشير إلى العدو الحقيقي الذي تستمر عداوته إلى أن تقوم الساعة، عدو أزلي للمسلمين اليهود. ولكي لا يتسرب إلى نفوسنا الخوف والوهن، يطمئننا عز وجل فيقول: وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. أي هؤلاء هم أعداؤكم أهل كتاب، ومع ذلك اختاروا الضلالة رغم أن الهدى واضح والطريق بين وكتابهم بين أيديهم، رغم ذلك اختاروا الضلالة، بل وأرادوا وكادوا لكم حتى يضلوكم عن الطريق فتصبحوا أنتم وهم في الضلالة سواء. ولكن مهما اشتدت عداوتهم ومهما قويت شكيمتهم، فكفى بالله وليا يتولى أموركم، وكفى بالله نصيرا ينصركم على أعدائكم. ويأتي التصريح والتوضيح بعد الإبهام: فالذين أوتوا الكتاب كثير، الأمم السابقة اليهود والنصارى وأمة لوط وأمة عاد وهكذا، فيأتي التحديد من الذين هادوا، أي الكلام عن هؤلاء، هؤلاء هم العدو فاحذروهم، هؤلاء من الذين هادوا. ويفضح سريرتهم ويكشف نواياهم، وما قالوه في السر يفضحهم ربنا في العلم. فقد كانوا يجتمعون سرا ويقولون في النبي صلى الله عليه وسلم ما يشاءون من منكر، ويغيرون صفته في التوراة ويبدلون كلم الله، ثم يزعمون أنه لو كان نبيا حقا لأخبره الله بفعلهم، فصدقهم الله. من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه، والتحريف من الحرف، وحرف الشيء طرفه، وتحريف الكلم، والكلم جمع كلمة أي الكلام. تحريف الكلم يكون بطريقتين: بإزالة كلمات ووضع كلمات أخرى مكان الكلمات المزالة، ذاك أسلوب في التحريف استبدال الكلام. والأسلوب الآخر في التحريف أن يذكر معنى للكلام غير مقصود فينوى المعنى. فالتحريف إما تحريف للنص باستبدال الكلمات، وإما تحريف للمعنى، الذهاب عن الوسطية، الذهاب عن الطريق المستقيم بنقل الكلام وتقديم وتأخير أو استبدال الكلمات أو تغيير المعنى. فعلوا كل ذلك اليهود من الذين هادوا يحرفون، أي منهم من يحرف، منهم قوم يحرفون الكلم، كلمات التوراة، عن مواضعه بالمعنى أو باللفظ، ويقولون سمعنا وعصينا، أي يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم سمعنا قولك، وفي أنفسهم يصرون على المعصية، يقولون سمعنا قولك وعصينا أمرك، ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع. واسمع أي اسمع لنا الكلام غير مسمع ما تكره. في ظاهر اللفظ يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم كلام يحتمل أكثر من معنى، يحتمل الخير ويحتمل الشر، يحتمل الكلم الطيب ويحتمل المعنى الخبيث، غير مسمع. دعاء لك غير مسمع ما تكره، أي ما تكرهه، فكأنه يدعو لك وكأنهم يدعون له بألا يسمع ما يكرهه. والمعنى الآخر غير مسمع ما يرضيك، وهناك معنى ثالث غير مسمع أي لا سمعت. اسمع لا سمعت أي دعاء عليه بالصمم أو بالموت. هم يقولون له ذلك أمام الناس، اسمع يا محمد، يقولون له اسمع غير مسمع، كأنهم يقصدون الدعاء له، وهم يقصدون الدعاء عليه، ويستهزئون في خلوتهم ويقولون لو كان نبيا لعرف مقصدنا، ويقولون اسمع، يقولون سمعنا وعصينا، واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم، أي ويقولون أيضا راعنا. راعنا المعنى الطيب في الكلمة، انظرنا وانتظرنا وراعي أحوالنا وتكلم ببطء حتى نعي ما تقول، أي يطلبون منه أن يراعي ظروفهم، يراعي عقولهم، يتكلم بهدوء حتى يعي السامع كلامه. ذاك المعنى الطيب. المعنى الذي يقصدونه هؤلاء الذين خبثت نفوسهم، راعنا أي راعي غنمنا استهزاء له، أو راعنا من الرعونة والحمق، فينسبونه إلى الرعونة أي يا أرعن أو يا أحمق والعياذ بالله. ففضحهم ربنا تبارك وتعالى علنا وتكلم عن نيتهم ومقصدهم، وهي من دلائل النبوة. يقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم، أي لويا باللسان عن المعنى الصحيح والمعنى المقصود، ليا بألسنتهم. ولو أنهم قالوا هذا الكلام الذي قيل سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا، لو الكلام باللسان يقصدون بذلك الطعن في الدين، لأنهم قالوا لو كان نبيا لعلم ما نقول أو ما نقصد أو ما ننوي بالكلام، يريدون الطعن في الدين. والمقابل يقول الله تبارك وتعالى ولو أنهم قالوا بدلا من هذا الكلام سمعنا وأطعنا، أي سمعنا أمرك أو سمعنا قولك وأطعنا أمرك، سمعنا وأطعنا، واسمع أي اسمع مني، وانظرنا بدلا من راعنا، وانظرنا أي انتظرنا وتأنى بنا، لكان خيرا لهم، لكان ذلك أفضل لهم، لكان خيرا لهم وأقوم. وأقوم أي يجعلهم على الجادة، يقيمهم على الطريق المستقيم، كان خيرا لهم وأقوم، يكون على الاستقامة. ولكن لما لم يقولوا هذا؟ لما لم يقولوا سمعنا وأطعنا؟ لما لم يقولوا اسمع وانظرنا؟ وقالوا بدلا من ذلك اسمع غير مسمع، وقالوا سمعنا وعصينا، وقالوا راعنا. لأن الله لعنهم بكفرهم، هم كفروا واختاروا الضلالة واشتروا الضلالة واستهزأوا بالدين، وهم أهل كتاب يعرفون أن النبي حق، والله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ما في نفوسهم شك من جهة مصطفى، من جهة المصطفى صلى الله عليه وسلم، لكن الحقد والحسد، لكن الكفر والعناد. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا، أي إيمانا قليلا لا يعتد به، لأنهم آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض الكتاب، آمنوا بجزء من التوراة وكفروا بجزء من التوراة، غيروا صفة النبي صلى الله عليه وسلم في كتابهم، وغيروا آية الرجم وآيات أخرى، آمنوا بموسى ولم يؤمنوا بعيسى، ولم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، فهو بعض إيمان، إيمان قليل لا يعتد به كلا إيمان. لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. ورغم هذا، ورغم فساد طويتهم وسوء نيتهم وخبثهم وكفرهم وطغيانهم، رغم كل ذلك يفتح الرحمن الرحيم أبواب توبته لهم، ويبين لهم طريق الرشاد، ويخاطبهم مباشرة: يا أيها الذين أوتوا الكتاب. ويطلق عليهم هذا اللفظ يا أيها الذين أوتوا الكتاب رغم أنهم كفار، كأنه يذكرهم بالنعمة: أنتم أهل كتاب، أنتم أهل كتاب. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا، القرآن، آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم، أي مصدقا للتوراة، لم يأتي بشيء يخالف. ويأتي التهديد والوعيد: آمنوا بما نزلنا. إذن هذا هو الذي يرفع عنهم الغضب ويرفع عنهم اللعن ويهديهم إلى سواء السبيل. القرآن مصدق للتوراة، وإلا إن لم تفعلوا آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. هددهم ربنا تبارك وتعالى بمسخ الوجوه أو بمسخ القلوب. أمرهم بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم بالإيمان بالقرآن من قبل، وإلا إذا لم تؤمنوا تطمس الوجوه. الطمس إزالة أثر الشيء. من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها، كأن الله يهددهم بمسخ الوجه. وطمس الوجه إزالة العينين وإزالة الأنف والفم، فيصبح الوجه كالقفا وتتحول الحواس إلى الظهر، فبدلا من أن يمشي إلى الأمام يمشي القهقرة. مسخ في الخلقة والعياذ بالله، إن كان على ظاهر الكلام وإن كان على الحقيقة. وإن كان الكلام مجازا فالمقصود بمسخ الوجوه مسخ القلوب، بمعنى طمس الوجه. إذا العين موجود لكنها لا تبصر الهدى والحق، والأذن موجودة لكنها لا تسمع الرشاد ولا تسمع ما ينفع. تصم الأذن ويعمى البصر كقوله في غيرهم: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وكقوله: أغشيناهم جعلنا من بينهم سدا ومن بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وكقوله عن بعضهم: لهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. هكذا القلوب تعمى، القلوب تعمى، ومن عمي قلبه فلا طريق له في النجاة. من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها، الدبر الخلف، فنردها على أدبارها. وقال بعض العلماء: التهديد قائم. التهديد آمنوا من قبل أن نفعل كذا، أمر وتهديد في حالة عدم الفعل. فهل آمن اليهود؟ لم يؤمنوا. فهل التهديد وقع أم لم يقع؟ منهم من قال إن التهديد مجازي، والعمى حدث في القلوب والطمس حدث في القلوب. ومنهم من قال إن التهديد بالمسخ وهو قائم، ولا بد لليهود من مسخ كما حدث لجدودهم من قبل أن تقوم الساعة. مسخ أجدادهم قردة وخنازير، وهؤلاء المعاصرون لا بد وأن يحدث لهم المسخ، والتهديد قائم. وقال بعض الناس: آمن بعض اليهود فارتفع التهديد، كعبد الله بن سلام آمن وغيره من أحبار اليهود الذين آمنوا، فآمن بعضهم وحين آمن البعض رفع التهديد عن البقية. وأرجح الأقوال أن الآية والمعنى مجازي، والطمس حدث للقلوب والحواس، فهم يبصرون الحق ولا يتبعونه، يسمعون الحق ولا يعملون به. ويأتي تهديد آخر: نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم، أي نجعلهم ملعونين على لسانك يا محمد كما لعناهم على لسان داود وعيسى بن مريم. فقد لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، لعنوا في كتبهم ولعنوا على لسانهم، يهددهم ربنا تبارك وتعالى بأن يلعنوا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم وعلى لسان أمته إلى أن تقوم الساعة، أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت. أصحاب السبت تعرفون حكايتهم، ربنا تبارك وتعالى أمرهم ألا يعملوا في يوم السبت ويتفرغوا للعباد، وحرم عليهم الصيد ايام السبت، وكانت بلدتهم على البحر. في يوم السبت تأتي الحيتان والاسماك ظاهرة على وجه الماء، فتنة وامتحان، فلم يصبروا فتحايلوا بدأوا يضعون الشباك نساء الجمعة قبل السبت بيوم، يضعون الشباك حتى إذا دخلت الأسماك جاءوا في مساء السبت أو ليل السبت أو صباح الأحد فجمعوا الشباك، تحايلوا، والله تبارك وتعالى لا تنفع معه الحيلة فهو يعلم السر وأخفى. تأتيهم حيتانهم يوم تبكون سرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم، في الأيام الأخرى لا تأتي الأسماك، وفي يوم السبت المحرم عليهم تأتيهم الأسماك فتنة فوقعوا فيها، فلعنهم الله. من هنا يهدد ربنا يهود في يثرب، اليهود المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم، آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وهم يعلمون ذلك. وكان أمر الله مفعولا، إذا أمر بشيء لابد أن يحدث، وكان أمر الله أي المأمور أي ما أمر به مفعولا واقعا حتما لا محال، وكان أمر الله مفعولا. ثم يبين ويوضح ويعطي الرجاء، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما. الشرك والعياذ بالله اعظم الكبائر واقبح الكبائر. هذه الايه فيها رجاء للموحدين، طالما كان الانسان موحدا فهو في رجاء الله ورحمته على أقسام. الموحد المجتنب للكبائر ذاك نجأ وفاز، لأن الله يكفر عنه الصغائر باجتنابه الكبائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، ذاك القسم. القسم الثاني مرتكب للكبائر لكن الله يوفقه للتوبة قبل الموت فيتوب عن الكبائر، وذاك نجا وفاز. القسم الثالث مرتكب للكبائر فلم تكفر عنه الصغائر ومات قبل أن يتوب من الكبائر، لكنه مات على التوحيد، على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهذا القسم الثالث في خطر المشيئة، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه ثم أخرجه من النار بعد ذلك وأدخله الجنة بالتوحيد، إذ لا يبقى في النار موحد أبدا. من هنا يقول الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي من مات على شركه، إذ لو تاب المشرك قبل أن يغرغر وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله غفر له. إن الله يغفر الذنوب جميعا بشرط التوبة قبل الموت، أما من مات على شركه فلا مغفرة له ولا توبة له. إن الله لا يغفر أن يشرك به، أي من مات على شرك، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي من مات قبل أن يتوب، مات وقد ارتكب من الكبائر ما لم يتب عنه فهو في المشيئة، إن شاء ربنا غفر له بفعل طيب أو بعمل صالح قد غفل هو عنه أو غفل الناس عنه، كالتي سقت كلبا فغفر الله لها بسقيها للكلب وكانت من المومسات ثم شيئا، وقد يغفر له بالشفاعة، وقد يدخل النار ويعذب على هذه الكبائر إلى أن يشاء الله تبارك وتعالى فيخرجه من النار، إذ لا يمكن أن يبقى في النار موحد، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك أي ما دون الشرك الأقل لمن يشاء. ثم يتبين لك الفارق بين الشرك وبين غيره، لما لا يغفر الشرك ويغفر ما دون ذلك، يبين فيقول: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. الافتراء الاختلاق، الشرك بالله اختلاق. هناك فارق بين أن يقع الإنسان في معصية نتيجة سوء الطبع، نتيجة الجهل، شهوة الطعام، شهوة البطن، شهوة الفرج، الإنسان ضعيف وقع في إغراء، حدث كذا حدث كذا، ارتكب ما ارتكب، ارتكب ما ارتكب نتيجة طبيعة الجسم، نتيجة الطبيعة الترابية، نتيجة الضعف، نتيجة فساد البيئة، نتيجة سوء المناخ الذي يعيش فيه، نتيجة الجهل، لم يجد من يعظ، لم يجد من يعلم، لم يجد من ينبه، لم يجد من يربي كجيلنا الحاضر. فقد يقع الإنسان في الخطايا بجهل أو لسوء المجتمع. لكن الشرك ما الذي يوقع الإنسان فيه؟ وماذا عليك لو وحدت الله؟ وماذا يضيرك لو آمنت أن الإله واحد؟ ما الذي يدفعك لاختلاق آلهة أخرى؟ ما الذي يغصبك ويضطرك لعبادة الصنم لا يسمع ولا يبصر ولا ينفع ولا يضر؟ ما الذي يضطر الكافر أن يدعي ويزعم لله الولد؟ كيف يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء؟ الشرك لا عذر له، الشرك لا عذر له، والكفر لا عذر له. من هنا يقول الله تبارك وتعالى: ومن يشرك بالله فقد افترى اختلق إثما ذنبا عظيما لا يغفر، لا يغفر. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وتأتي الآيات لتبين أمرا غريبا في اليهود. عجب ربنا نبيه صلى الله عليه وسلم ولكل من يعقل وكل من يعقل: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم؟ ألم تر؟ ألم تنظر؟ ألم تبصر؟ الرؤية رؤية العين. ألم ترى هؤلاء الذين يزكون أنفسهم؟ التزكية نفي كل مستقبح، نفي كل مستقبح من قول أو فعل. التزكية التطهير، فإن زكيت أحدا أي طهرته ونفيت عنه كل مستقبح في القول أو في الفعل. التزكية تطهير. كيف يتطهر الإنسان؟ يتطهر من الأفعال القبيحة ويتطهر من الأقوال القبيحة. فالتزكية نفي كل مستقبح من قول أو من فعل. كيف زكى اليهود أنفسهم؟ قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه. من أين أتيتم بذلك؟ من أين أتيتم بذلك؟ وما الدليل على ذلك؟ بل جاء بعضهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأطفالهم وقالوا: يا محمد، هل ترى لهؤلاء الأطفال ذنبا؟ قال: لا. قال: فنحن، قالوا: فنحن كذلك كهؤلاء الأطفال، لا ذنب لنا، ما ارتكبناه نهارا غفر لنا ليلا، وما ارتكبناه ليلا غفر لنا نهارا، نحن أبناء الله وأحباؤه. وزكوا أنفسهم بكلم آخر فقالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا. هم قالوا ذلك، النصارى قالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان نصارى. لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. هؤلاء قالوا عن نفسهم وهؤلاء قالوا عن نفسهم. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بهذا الكلام؟ بل الله يزكي من يشاء. المزكي الحقيقي هو الله، هو المطهر، هو الهادي، هو الموفق، هو الذي يعصمك من السيئات، هو الذي يغفر لك الذنوب، هو الذي يجنبك السقوط، هو الذي يهديك إليه ويوفقك إلى رضاه. بل الله، أي ليس الأمر كما يزعمون يزكون أنفسهم، لكن الله يزكي من يشاء. هذه الكلمة قد تشعر السامع قليل العلم بأن المشيئة قد تختار بغير حكمة يزكي من يشاء. ومن أدراني أن يزكيني؟ أعمل الصالحات ولا يزكيني، أبتعد عن المعاصي ولا يزكيني، طالما هو يشاء ما يشاء. بل الله يزكي من يشاء. يرد عليك القرآن ولا يظلمون فتيلة. ولا يظلمون فتيلة. من زكى نفسه ومن لم يزكها، الله يزكي من يشاء ولا ظلم هناك. حتى الفتيل، الفتيل كلنا رأى النواة، نواة التمر، النواة فيها شق مشقوقة، في هذا الشق فتلة رقيقة رفيعة. هذه الفتلة الرقيقة التي لا يلتفت إليها ولا قيمة لها مثال في الصغر والحقارة. يقول الله ولا يظلمون فتيلة، أي لو أن الحسنة كالفتيل يأتي بها الله، ولو أن السيئة كالفتيل يأتي بها الله. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. ولا يظلمون فتيل. التعجيب من هؤلاء، ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر انظر وتأمل يا من ذا بصر. الخطاب لكل ذي بصر، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل من يعصي. انظر وتأمل وتعجب، انظر كيف يفترون على الله الكذب. يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه، يقولون لم يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. انظر كيف يفترون على الله الكذب. وكفى به إثما مبينا، ذنبا عظيما واضحا بينا جليا لا خطأ فيه. وكفى به إثما مبينا. أيها الأخ المسلم، ذكر رجل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيرا في مجلس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءت سيرة إنسان رجل، فقال رجل من الحاضرين هو كذا وكذا وكذا ومدح فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المادح: ويحك، قطعت عنق صاحبك. وأخذ يكررها، قالها مرارا: ويحك، قطعت عنق صاحبك. ثم بين لنا الأمر فقال: إن كان أحدكم مادحا لا محالة، لابد أن تمدح وتذكر الخير عن إنسان، إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل: أحسبه كذا وكذا. إن كان يرى أنه كذلك أحسبه كذا وكذا. إن كان يرى أنه كذلك، أي لا مبالغة هناك، أنت ترى أنه صادق أمين فتقول هو صادق هو أمين بما علمت، هو كذا كذا أو كذا وكذا. إن كان يرى أنه كذلك والله حسيبه ولا يزكي على الله أحدا. من هنا كان الإفراط في المدح مذموما، كان الإفراط في المدح مذموما. وإذا مدح الرجل رجلا فزاد في صفاته بما لا يعلم فقد ارتكب إثما بهذا المدح. من هنا نبهنا نبينا صلى الله عليه وسلم وقال: احفوا في وجوه المداحين التراب. لم يقصد المعنى اللفظي أن تأخذ التراب وتحفوه في وجوه من يمدح، ولكن يقصد لا تغتر بكلامهم ولا تشجعهم على ذلك، لكنه في نفس الوقت مدح أصحابه ومدحهم في وجوههم. إن الشيطان يفر منك يا عمر، مدح في الوجه حدث لأصحابه. لكل أمة أمين، وأمينك أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح. ما أظلت الخضراء وما أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي جبر الغفاري. مدح مدح، لكن المادح يوحى إليه، والممدوح معصوم من الغرور. ذاك هو الفرق، ذاك هو الفرق. المادح مدح بثق، مدح بعلم، والممدوح أرفع وأدم من أن يصيبه الغرور. أما نحن في زماننا هذا فقد يتأثر الإنسان بالمديح، لكن لا بأس بالتشجيع. إذ التشجيع يحض الإنسان على الاستمرار، فإن رأيت رجلا يحفظ القرآن أو شابا طائعا لله فمدحته بما فيه دون مبالغة، دون تجاوز للحد، وقلت الله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا، كأن يأتي خاطب لابنتك فتسأل عنه شخصا فيزكيه. هذه التزكية التي لا تتجاوز الحدود مباحة، بشرط أن تقول أحسبه كذا أحسبه كذا ولا أزكي على الله أحدا والله حسيبه. فقد آمن بعض الناس بعد غزوة بدر انتظارا للغنيمة، آمنوا لفاق، فقد انتصر المؤمنون في بدر. وحين جاءت غزوة أحد وحدثت لي هزيمة، طمع يهود المدينة في انتثار الدعوة وانهزام النبي صلى الله عليه وسلم واضمحلال دعوته، رغم أنه قد حالفهم وحالفوه وعاهدهم وعاهدوا ألا يعينوا عليه أحدا وألا يمسهم منه شر، أمن وأمان وسلم وسلام. ورغم ذلك بعدما حدث في غزوة أحد من بعض الهزيمة، ركب حبر من أحبار اليهود كعب بن الأشرف، رأس من رؤوس الكفر والضلال، خرج من المدينة في 70 راكب، خرج في 70 راكب إلى مكة، وذهب إلى أبي سفيان يحرضه على النبي صلى الله عليه وسلم، يحرضه على النبي ويهيئ لغزوات أخرى كما حدث في غزوة الخندق. وحين ذهب كعب بن أشرف إلى أبي سفيان قال له أبو سفيان ولمن معه: أنتم أهل كتاب تقرؤون وتكتبون، ونحن أميون لا ندري ولا نعلم، أينا أفضل وأينا خير وأينا أهدى، نحن أم محمد؟ فكذب عدو الله وقال: بل أنتم أهدى منهم سبيل، لعبدة الأصنام وهو أهل كتاب، بل من أحبار اليهود أي من علمائهم وأسيادهم وأشرافهم. قال له ذلك حتى يستعديه على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له أبو سفيان: نحن لا ندري ولا نصدق مقالتك، ولا ندري هل أنت معنا أم لا، فأنت من أهل الكتاب، وهو يزعم أن لديه كتاب، إن كنت صادقا فيما تقول هلم واسجد لأصنامنا. فسجدوا لأصنامهم ونزل القرآن يفضحهم ويعجب من شأنهم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. تعجيب، أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت. الجبت في الأصل اسم صنم، ثم أطلق بعد ذلك على كل رأس في الضلال أو على كل ما يعبد من دون الله. والطاغوت ما يطغي الإنسان، الطاغوت كل رأس في الضلال، كل رأس في الكفر، ويطلق على الشيطان أيضا الطاغوت لأنه طغى وتجبر وعصى. يعجب ربنا من هؤلاء الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت بالصنم والطاغوت والشيطان، يؤمنون بالأصنام والأوثان، ويقولون للذين كفر من أهل مكة، هؤلاء الإشارة لكفار مكة، أهدى من الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ولذا لعنهم ربنا تبارك وتعالى وتحققت عليهم اللعنة بقوله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا.